من المعروف ان الغناء محرم، واذا اردنا ان نفهم البعض بذلك احتجوا علينا وقالوا ان الغناء اذا كان حرام لم يكن في التلفزيون والاذاعه وفي الاسواق، فماذا نرد على هؤلاء؟ والبعض يقول ان الذنب ذنب المغني او المغنيه، اما الاول او المستمع، اما المستمع فليس عليه شيء. الغناء محرم بلا شك، الاغاني شرها عظيم، وذهب جمهور اهل العلم الى تحريمها، وان الواجب انكارها، واذا كان معها الموسيقى وغيرها من الات له حرم هذا باجماع في اجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يسري له الحي الا عن سبيل الله الى العلم. الايه بين اهل العلم جمهور مسلمين على ان الله جل وعلا الحي الغنى، واصوات المعازف كلها داخله في ذلك، فهذا محرم عند اهل العلم. واذا اجتمع الغنى ومعه الات له من كمان او عود او موسيقى او ما اشبه ذلك حرم عند جميع اهل العلم. الواجب تركه، والمستمع شريك للمغني. من قال المستمع شريك هذا غلط، المستمع شريك كما المستمع لسؤال القران شريك له في الاجر، فالمستمع للموسيقى والاغاني المنكره شريك له في الرزق. فالاغاني وافلام الغنى واسواق الغنى يحرم بيعها وشراؤها واستماعها، كلها منكره وثمنها سحت من السحت المحرم نعوذ بالله من ذلك. ولا حجه فيما تفعل الدوله قد تفعل محصومها الدوله، ليس كل ما تفعله تكون مباحا، الدولة غير معصومة، قد تفعل أشياء من أجل السياسة أو من أجل أمور تحتاط بها المسلمين أو من أجل أسباب أخرى، وليست الدولة معصومة من كل شيء. ولكن على المؤمن أن يسأل أهل العلم ويتبصر ويحتاط بدينه، ولا يقول يحتاط بالدولة ولا بغير الدولة. العلم قال الله قال رسوله، والحل ما أحل الله ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، مو ما حرمت الدولة أو فلان أو فلان. العلم الشريعة والأحكام لله ورسوله لا للناس. الواجب على المؤمن يتقي الله. لو قالت الدولة هات ريال عية إلا الدليل، صار يخاف الله المحكمة يطالب. أما في الغنى لا يريد الدولة، يحتج بالهوى. لكن لو قالت الدولة خل أرضك لا تأخذ الأرض ولا أعطنا 100 ريال كل شهر، قال لا فلا بقيكم لا بشان ولا بطيئة. هذا الشرع، حكم الشرع بيننا وبينكم. لهواه يطلب الشرع ولهواه يستحل الحرام. نسأل الله السلامة. الموسيقى يا شيخ، الموسيقى ما يعرف ما يعرف، مثل كمان والعود وأسئلة.